السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الروي. نظرا لحذف الفيديو بتاع يوم الخميس اللي فات لوجود قصتين متواجدين على قناة أخرى، تم تنقيح الملف بالكامل ووضع قصص مش موجودة في حتة قبل كده. بعتذر جدا عن الخطأ اللي حصل. يلا بينا نبدأ. خليني أقولك أني حاسس بالذنب، حاسس اني انا السبب في اللي حصل واني ورطت نفسي انا وامي. بس حط نفسك مكاني، من شهر بالظبط اختفى اخويا امجد. هو كان شاب غريب، كان بيحب الماورائيات، سابنا من غير اي تفسير، او يمكن كان غصب عنه. كان متعلق بوالدي جدا، ومن ساعه ما فقدناه ما بقاش متزن. كان دايما بيحب يقعد لوحده في الضلمه ويلعب العاب غريبه. كان مقتنع دايما انه بيكلم روح والدي، لحد ما اختفى. أمي حكت وقالت إنه دخل الحمام وكان بيصرخ صراخ غريب، لدرجة إنها خافت وراحت تنادي الجيران. بس لما رجعت لقت الحمام مفتوح والبانيو فيه آثار دم، أما أمجد فما كانش موجود، ومن ساعتها ما شفناهوش. بقالي شهر ما شفتهوش. عملنا المستحيل وملوش أي أثر لحد من 3 أيام بس. اللي حصل من 3 أيام مخوفني ومش مديني أي إحساس بالأمان أو الراحة. لقيت رسالة على الواتساب منه بيقول لي فيها: انت مين؟ انت اونلاين عندي وبيننا كلام، حضرتك تعرفني؟ بصيت للرسالة باستغراب، انا على وشي كانت الفرحة. اخويا بعت رسالة، رديت عليه وانا بقول له: امجد امجد انت وحشتني جدا، انا اخوك حسام، انت فين؟ بعت رسالة اغرب، كتب لي فيها: انا اسمي ايه؟ فضلت أبص للرسالة وأنا مش مدرك، يمكن بيختبرني. قلت له: أنت أمجد، في إيه يا حبيبي؟ أنت فين؟ إحنا قلقانين عليك قوي، ماما مش بتنام بسببك. كان بيكتب لمدة طويلة جدا وفضلت مستنيه علشان ألاقي الحصيلة، 3 كلمات بس: ينفع أتصل بيك؟ فكتبت له فورا: ينفع طبعا، وأنا اللي هتصل بيك. واتصلت وياريتني ما اتصلت. كان صوته غريب وهو بيقول لي: أنا مين يا حسام؟ كان صوته خايف وبيترعش، كأني كنت شايف شكله من صوته. اتكلمت وقلت: حبيبي مالك؟ أنت صوتك فيه حاجة مش مظبوطة، أنت أمجد أخويا الصغير وأنا حسام حبيبك، في إيه يا أمجد؟ ما تقلقنيش عليك. سكت، سكت كتير قوي، وبعدين اتكلم وقال لي: طيب انا اسمي امجد، ده شيء كويس، وانت اسمك حسام وبتقول انك اخويا، عندي اخوات تانية؟ حسيت انه ممكن يكون عمل حادثة وفقد الذاكرة، فقلت له: امجد انت فيك ايه؟ انت عملت حادثة؟ سمعت منه صرخة في التليفون وهو بيقول: رد على أسئلتي كلها، أنا بقالي شهر محدش كلمني من ساعة ما بقيت هنا، وإنت أول حد كلمني. جاوبت وقلت له: إهدى إهدى، طيب أنا حسام وإنت أمجد، وملناش إخوات تانية، وعايش أنا وإنت وماما، ووالدنا حسن متوفي، وإنت اختفيت من شهر من بعد ما كنت بتعمل حاجات غريبة، بس أنا مش هفكرك بيها. إنت بس شكلك دلوقتي ناسي شوية، ابعتلي اللوكيشن بتاعك وأنا هنزل أجيبك دلوقتي. بدأ يبكي، يبكي بشكل هستيري، وبعدها اتكلم وقال: أنا مش عارف أنا فين، أنا مش فاكر أي حاجة، أنا في مكان غريب ومش شايف غير نور الموبايل، هي سحبتني للمكان ده، كان شكلها مخيف قوي. اتنهدت وقلت له: طب ما تقفلش الخط، أنا هعرف أجيبك بالتتبع. رد وقال لي ماشي مش هقفل، بس ما تجيش، انا مش لوحدي، انا على سرير وفي واحد شكله غريب قدامي ربطني معاه، اللي مفكوك فيا ايد واحده بس بكلمك بيها، علشان كده ما كنتش عارف اكتب كويس. سكت. يا ترى بيقول اي كلام؟ هو كان في الفتره الاخيره بيقول اي كلام فعلا، بس ده صوته، انا عارف صوته كويس. لقيت نفسي تلقائيا بقول له انت بتقول ايه، انت كويس يا امجد؟ عم الصمت عم الفتره طويله وانا عمال انادي عليه، كنت سامع صوت بكاء واحيانا ضحك، ضحك غريب قوي اول مره اسمعه، كنت بزعق له علشان يرد، وانا بحاول اعرف مكانه لحد ما اتكلم وقال انا كويس، انا كويس. كنت سرحان في وش الراجل ده، بس انا بدات اخاف، معرفش ليه، لما كلمتك وراني وشه، بقاله اكتر من شهر مديني ظهره، انا لازم اقفل لاني خايف، وممكن لما اقفل يديني ظهره تاني. هديته واتكلمت وقلت طب ايه ده، ايه ده، انا جاي وعرفت مكانك خلاص، انت ايه اللي وداك الحوش القديم؟ الحوش ده يبقى مدفون فيه والدي، في اوضة قديمة، هو اكيد جوه الاوضة دي. بس هو ما جاوبنيش وقال لي انا لازم اقفل، لازم اقفل. قال هو بيصرخ. جريت بعربيتي بعد ما حددت موقعه واتجهت ناحية الحوش. كانت الدنيا ضلمة جدا لدرجة مقبضة للقلب، وكانت هادية جدا. دخلت الحوش وانا بستعيذ بالله ومتجه ناحية الأوضة، بس اللي لقيته لما كسرت الباب كان غريب، كان جثة متحللة وعليها تليفون. لما مسكت التليفون لقيته مش مشحون، كنت خايف، أول مرة أحس بالرعب ده. ولما شحنت الموبايل لما خرجت كان أمجد باعت مسجات ليا من شهر، أكتر من 3 أسابيع. كل اللي جه في دماغي إن ده أكيد ما كانش أمجد، أنا كنت لسه بكلمه دلوقتي، أنا عارف صوته. ما كنتش لاقي تفسير، كان لازم الشرطة تيجي ويجي معها الطب الشرعي، ولما جم حللوا الجثة ولقيت إن دي جثة أمجد فعلا. روحت وأنا مصدوم، دفناه وعملنا العزاء، أمي حالتها اتدهورت جدا، بس بالنسبة ليها قلبها ارتاح لما عرفت ابنها فين. أما أنا فأنا مش هقدر أحكي اللي حصل ده لحد، وكل اللي قلته إن اللي وداني هناك إني كنت رايح أقرأ الفاتحة لوالدي. أنا بقيت خايف، بقيت جبان، بس النهاردة أمي صحيتني من النوم وهي خايفة وبتقول لي حسام أوضة أخوك نورها منور وسمع فيها صوت. اتخضيت وجريت على الأوضة، كان فعلا نورها منور. فتحت الباب وأنا حاسس إني لو لقيت أمجد قدامي مش هستغرب بعد اللي شفته، بس ما لقيتهوش. هديت أمي وأنا مش مرتاح وبقولها تقريبا فار أو أي حاجة، إحنا كان بقالنا كتير ما دخلناش الأوضة. حضنت أمي وقررت أنام اليوم ده معاها، مش علشان أهديها، بصراحة أنا كنت خايف، بس اللي خوفني أكتر الرسالة اللي اتبعتتلي، كانت صورة قطي أنا وماما وإحنا نايمين، ومكتوب فوقيها هو أنتوا مين؟ القصة اللي بعد كده بتقول رجعت من الشغل متأخر، كنت هلكان ومحتاج السرير، وأول ما فتحت الباب اترميت ورميت الشنطة وقفلت الباب ورايا. وأنا بقفل الباب سمعت شيء غريب جدا، سمعت صوت ولاعة سجاير، حد بيشرب سجاير في الصالة وكأنه مستنيني. أنا عايش لوحدي، معرفش حد ولا حد يعرفني، أنا انطوائي جدا. حسيت بخوف، لا حسيت برعب، مش عايز أدخل، بس لازم أدخل، ده بيتي. قلت بصوت خافت مين؟ محدش رد، مشيت خطوات قدام علشان أشوف مين ده، علشان ألاقي أكبر صدمة ممكن أشوفها في حياتي. اللي قاعد على الكرسي ده، ده أنا. الشيء الوحيد المختلف عني إن اللي قدامي ده بيدخن وأنا ما بدخنش. رجعت لورا وأنا مذهول علشان يقولي بصوت خافت ما تخافش يا حازم، فضلت بدعي ان الشيء ده يختفي، بس ما اختفاش. هو ايه ده؟ كان بيبتسم وقال لي: اقعد يا حازم وهتفهم كل حاجة، انا هنا علشان اساعدك، اساعدك وبس، وصدقني انا هفهمك كل حاجة. انا حضرت لك الشاي، عارف انك بتحب الشاي. قلت له: انت مين؟ رد وقال لي: حازم، حازم فؤاد، ده اسمي. ممكن تقعد علشان مفيش وقت؟ ارجوك اقعد. قعدت وانا متوتر، ولع سيجارة واتنهد وبدأ يتكلم: حازم انت نسخة مني وانا نسخة منك، مصيرنا واحد بس مش زي بعض. ما كنتش فاهم حاجة، وبصيت باستغراب وابتسم هو وقال لي: طيب بص يا حازم، انت ليك صاحب اسمه علاء صح؟ قلت له: عرفته منين؟ قال لي: ما هو ده صاحبي برضو. قلت له: انت تعرف علاء وبتشوفه؟ ضحك وقال لي: مش بالظبط، علاء بتاعك غير علاء بتاعي. سيبني اشرح وما تقطعنيش لان مفيش وقت. كل واحد مننا ليه 6 اشخاص زيه بالظبط، تابعين لشخص واحد وهو الاصل. اوقات بنتقابل في الاحلام، كلنا بننام وبنحلم، انا بحلم بحياتك وانت بتحلم بحياتي وباقي نسخنا هكذا، بس كل واحد مننا بيفتكر ان ده مجرد حلم مش حقيقة، لكن هي حقيقية. مجرد ما بتنام بتدخل عالم من 6 اللي ما بيننا، مجرد ما بتنام بتدخل العالم بتاعه هو اللي هو صاحي فيه. نظرية معقدة مش كده؟ قلت له: أنا مش هقطعك علشان عايزك تكمل. جميل، هكمل. كل قرار بيبقى ليه كذا احتمال بتتعرض له في حياتك، وكل نسخة بتاخد احتمال. يعني مثلا أنا بشرب سجاير وأنت لأ، وارجع أقولك إنه علاء صاحبك اللي هو نسخته في عالمي قال لي في ثانوي جرب السجارة دي وأنت رفضت مش كده؟ قلت له: أيوة ده حصل. فعالمي بقى أنا ما رفضتش وبقيت بشرب سجاير، فهمت؟ قلت له: فهمت، كمل. أكيد هكمل، أنا لسه ما خلصتش ولسه فيه تاني. كل اللي بيربطنا علاقات، احتمالات، يعني ممكن أكون أنا أغنى منك بسبب قرار غبي أنت عملته، بسبب مثلا أني جبت مجموع يأهلني أني أخش كلية معينة وأنت ما ذاكرتش وما دخلتهاش. ممكن تكون اشتريت ورقة يناصيب وطلعت ورقتك فاضية وورقتي أنا الكسبانة. بنتقابل بس في القرارات اللي ليها أكتر من احتمال، أما القرار الحتمي فبيسري علينا كلنا. ممكن الأسباب تختلف بس برضو بيسري علينا كلنا. وهنا خليني أسألك، إيه هو القرار اللي ملوش احتمالات من وجهة نظرك؟ رديت تلقائي وقلت له: الموت مثلا؟ بالظبط يا حازم، هو الموت، القرار اللي ملوش أي نهاية احتمالات. وعلشان كده أنا معاك دلوقتي في العالم بتاعك، مملكش غير 6 ساعات بعد أبحاث ودراسات كتير جدا. العالم بتاعنا شبيه للعالم بتاعكو بس متطور جدا. مثلا إحنا قدرنا نروح المستقبل، وفي أبحاث شغالة في إننا نرجع الماضي. العالم بتاعنا قدر يفسر الأحلام صح، قدر يثبت نظرية الأكوان المتعددة صح. بعد ما جت لنا طيارة من عندكم سنة 1959 فيها ركاب حاملين باسبورتات لبلدان مش عندنا، بلدان اسمها أمريكا وألمانيا والصين، أسامي غريبة إحنا مش متعودين عليها. ولما الركاب دول شاوروا على أماكنهم في الخريطة حددوا أماكن إحنا عايشين فيها. قطعت وقلت له: أنت جاي ليه وعايز إيه؟ رد علي برد صادم: أنا جاي هنا لأنك هتموت النهاردة. لما قال لي هتموت بلعت ريقي وقلت له: ازاي وانت عرفت منين؟ هفهمك يا حازم، ما شفتش حد قبل كده قال انه حاسس انه هيموت قريب ومات؟ ما حصلش ان حد جه ودعك وداع حار جدا وبعد كده مات؟ مش لازم تكون حصلت معاك بس اكيد سمعت عنها. احنا اللي كنا بنعمل كده. في كل كون من الاكوان دي في نسخة بتموت قبل التانية بفارق بسيط جدا، في حدود 6 ساعات. العالم بتاعنا هو اللي اكتشف ده بس، أما باقي الأكوان التانية زيك لسه ما وصل لهمش العلم ده. أنا نسخة 6 منك، بقالنا كتير بنقوم بدراسات علشان نقول لكم النسخة الأصلية اللي هو أنتم أنكم هتموتوا. بنحاول على أساس إشارات سلبية أو أحلام تحذيرية بس مفيش فايدة. ممنوع أننا نجيلكم، ممنوع أننا نيجي العالم ده مع أن في أجهزة بتقدر توصلنا زي ما أنا وصلت كده. اتوترت وقررت أسأله، طب أنا هموت ليه؟ أنا ما بأذيش حد. رد وقال لي هتموت أنت وفريدة بس ما عرفش السبب. قلت له فريدة جارتي الجميلة؟ ده أنا حتى خجول أن أنا أكلمها، إزاي هموت بسببها؟ رد وقال لي فريدة في العالم بتاعك هي جارتك، بس في العالم بتاعي هي مراتي. وأنا بعمل أبحاثي عن الكون بتاعك ولقيت في جهازي شيء غريب جدا، وهو اختفاء الكون الأول، وهو أبعد كون مني ومنك. عرفت أن نسختي هناك مش موجودة، فتحت جهاز فريدة علشان أعرف الأسباب، ما قدرتش أعرف لأن الكون اختفى من عندها هي كمان. وهنا أدركت أنه خلاص مدام نسخة ماتت يبقى هموت بالكتير بعد أسبوع. وبعد يوم الكون التاني اختفى، والتالت والرابع والخامس، وبعد يوم جرس انذار الكاميرا بتاعتي اشتغل. كان في مجموعة من منظمة عايزين يقضوا عليا، كنت عارف مصيري ان كده كده ميت حتى لو هربت، لاني مش النسخة الاصلية. ما كانش قدامي غير اني اجيلك، احنا ممكن نموت بس انت تقدر تكمل لانك انت النسخة الاصلية. انا جيت لك علشان عارف قد ايه انت بتحب فريدة، يمكن انا خسرتها في العالم بتاعي، خسرتها ومش هقدر اشوفها تاني، لكن ما قداميش غير المهمة دي وبعد كده مش هبقى موجود. انا جيت اساعدك مش حبا فيك، انت قراراتك دايما غبية، انا جيت علشانها هي، علشان فريدة لازم تعيش، علشان احقق اللي مش هقدر احققه في العالم بتاعي، لاني مهما كنت حاولت في العالم بتاعي مش هقدر احميها، بس انت تقدر بمساعدتي. انا كان متأثر وهو بيتكلم، أنا بحب فريدة جارتي بس عمري ما اعترفت بحبي ليها، حسيت إن في حد بيحبها أكتر مني. خلص كلامه وقال لي يلا بينا، وما تقلقش هي مش هتشوفني، محدش هيشوفني غيرك، البس السماعات دي أنا هتواصل معاك بيها. وفعلا رحت وقفت قدام بيتها وخبطت عليها، فتحت الباب وقالت لي أستاذ حازم إزايك؟ كنت سرحان في جمالها اللي مش طبيعي، عينيها وشعرها. سمعت السماعات بتقولي خد فريدة وخش البيت بسرعة بسرعة. عملت كده وهي اتفاجئت، كانت مندهشة وبتقولي في إيه، وأنا كنت محرج ومش عارف أتكلم. قلت للسماعة بصوت متوتر هي سمعة بتسألني عملت كده ليه، في إيه؟ كانت بتبصلي باستغراب، وفي ودني سمعت قال لي ان في عربية كانت بتراقبك ونازل منها مسلحين. قلت مسلحين بصوت عالي، قلت لها فريدة في مسلحين جايين البيت، علشان الاقي فريدة بتقول لي الفلاشة. وكأنها فهمت جريت على اوضتها وادتني فلاشة وقالت لي لو حصل حاجة ارجوك سلمها للشرطة، وفتحت المكتبة اللي وراها علشان تظهر غرفة سرية، ودخلنا استخبينا فيها. كنت سامع باب الشقة بيتكسر وهم بيدوروا في كل مكان وبيقولوا بصوت عالي فريدة احنا عارفين انك هنا، لو ما خرجتيش هنفجر البيت. وما خرجناش. جالي في السماعات من حازم انهم رموا جاز في البيت وبيولعوا فيه، كان الدخان بيخش من كل حتة لدرجة انه دخل الغرفة المنعزلة اللي احنا فيها. فتحنا باب المكتبة علشان نلاقي الحريق مالي المكان ومفيش اي مخرج. بصت لها كأني بودعها، كانت خايفة وبتعيط. قلت لها غمضي عينيكي، ودي كانت اخر حاجة شفتها. تاني يوم لقيت نفسي في المستشفى وعندي حروق من الدرجة الثالثة، بس فريدة جنبي كويسة وجنبي ظابط بيقول لي الحمد لله على السلامة، أنا مش عارف انتوا خرجتوا ازاي، واطمنوا الجناية اتقبض عليهم واكتشفنا بفضل فريدة تجارتهم للأعضاء. لما رجعت الحي لقيت 6 بيوت محروقين، من ضمنهم بيتي وبيت فريدة. بصت لي فريدة وقالت لي: من غيرك أنا ما كنتش هبقى عايشة دقيقة واحدة. آخر حاجة أنا كنت شايفاها وانت شايلني ومخرجني برا. ابتسمت لأن ده ما كانش أنا، وعرفت إن هو اللي خرجنا. ولقيت في جيبي ورقة مكتوب فيها: دلوقتي بس لو حلمت يا صديقي فتأكد إنها مش حقيقة، حياة سعيدة. القصة اللي بعد كده بتقول: ممكن بس أفهم إيه اللي حصل؟ ما نعرفش يا بيه، بس هي نطت من السطح وهي بتحاول تهرب، أكيد من اللي شافته. ده كان كلامي مع أهل المنطقة واللي شاهدين على الواقعة بتاعت السيدة ليلى، ورفضين يقولوا هي شافت إيه، بعد ما جالنا بلاغ إن في عروسة جديدة في أول يوم جواز نطت من الدور الرابع. كان شيء غريب ومش منطقي، خصوصا أننا لما سألنا أهل السيدة ليلى قالوا إن ليلى متجوزة الأستاذ إبراهيم عن حب، وده كان مخلينا في حيرة، خصوصا أن أستاذ إبراهيم كان صامت تماما، صمته خلانا نشك في شروع في قتل. استنينا لحد ما تفوق شوية، خصوصا أن جسمها كان كله متكسر، ولما بدأت التحقيقات ما كانتش راضية تتكلم، بس لما اتكلمت تحت ضغط قالت: أنا كنت بحب إبراهيم جدا، عرفته في تالتة جامعة تقريبا، كان شخص خجول وما بيتكلمش كتير، وحتى لما حاول يفتح كلام معايا كان خايف ومتردد. بدون دخول في تفاصيل كتير أنا حبيته وقررنا نتجوز، رغم أن أهلي كانوا رافضينه بحجة أن إبراهيم مقطوع من شجرة، وأن حتى البيت اللي هسكن فيه هو بيت أهله المتوفيين، ولكن كل ده زادني إصرار أني أكمل معاه ونشق طريقنا واحدة واحدة سوا، خصوصا أن البيت كان كبير جدا وواسع وفيه روف. واتجوزنا. أول يوم جواز لينا دخلت البيت علشان ألاقي بنت شابة قاعدة في الصالة، كانت نظرتها غريبة لدرجة أني خفت أكمل مشي، واستنيت إبراهيم اللي كان بيقفل الباب، كان بيبصلي باستغراب، بس لما قرب مني عرف أنا ببص على إيه. سألته باستغراب: مين دي يا إبراهيم؟ فضل شوية ساكت وهو بيبصلي ومبرق، وبعدين قال لي: دي أختي، أختي روان، قالها وهو بيبص لأخته. كان باين عليه التوتر والرهبة، وكمان كان بيبص للأوضة المقفولة. الغريب إني سمعت صوت تسجيل وخبط جاي من الأوضة دي، بصيت له وأنا مش فاهمة حاجة، وقلت له باستغراب واندفاع: أنت عمرك ما قلت لي إن عندك أخت. رد بابتسامة بسيطة وهو بيبلع ريقه بصعوبة، وبيبص على أخته اللي لسه بص عليا، وقال لي: أنا آسف، ما حصلش مناسبة، بس صدقيني أنا. وساعتها قطع كلام صوت أخته اللي اسمها روان، وهي بتوجه كلام ليا وبتقول لي: على فكرة عمره ما كان هيقولك. كانت بتبص لي بنظرات غريبة وابتسامة أغرب، وهي بتقرب ناحية الأوضة المقفولة وبتفتحها وبتقفل الباب عليها. لقيت إبراهيم محرج ومتوتر وبيقول لي: هتتعودي عليها، وهي كمان ما بتخرجش كتير أصلا، ممكن إحنا نطلع فوق. البيت كان جميل جدا على طراز قديم، أنا عارفة إن والد إبراهيم وارث البيت ده من أبوه، بس أول مرة أحس بقبضة في قلبي في البيت ده. طلعنا على السلالم من الدور اللي فوق، وقررت أخد دش، بس سمعت صوتها، كانت أخته تحت بتغني لأم كلثوم. خرجت علشان ألاقي إبراهيم واقف على السلم بالبيجامة وباين عليه التوتر والإرهاق، كنت شايفة كف إيده وهو بيترعش، كان باين عليه إنه مخبي حاجة. كان بينزل على السلم بخوف شديد جدا، بخطوات بطيئة جدا، وهي واقفة في منتصف الصالة مستنياه وفاردة شعرها الأسود، وماسكة في إيديها دبدوب كبير بوش أرنب، واتكلمت بصوت عالي هزني وقالت: أنت إزاي تجيب حد البيت من غير ما تستأذن مني؟ كنت سامع صوت سنان إبراهيم وهي بتكتك، وهو بيقول لها: حقك عليا، حقك عليا، أنا بس نفسي أعيش في هدوء، أرجوك سيبيني. لقيتها بتقرب من وشه وبتقول له يبقى انا اخرجها. قالتها وهي بتبص لي بضحكه مرعبه، وما كنتش مصدقه السرعه اللي هي بتجري بيها. لقيت نفسي بصرخ وبدخل الاوضه وبقفلها ورايا وانا بترعش. باب الاوضه اتكسر وبانت ايديها وهي بتحاول تفتح الاكرة. صرخت ورميت نفسي من البلكونه. بعد ما خدت اقوالها طلبت استاذ ابراهيم في التحقيق. الحقيقه بعد ما قلت له انا عايز اعرف قصه اختك ايه وهي فين دلوقتي علشان نستجوبها، لقيته بلع ريقه واتكلم. انا طول عمري بخاف منها، بيقولوا انها كانت مليانه بالشياطين والارواح الشريره، كانت دايما في اوضتها معاها ارنب قماش معفن، بيقولوا كمان ان ده سبب لعنتها. تقريبا حد من جيراننا كان بيكره امي فعمل فيها كده، اصل روان كانت حلوه قوي وهي صغيره. بس خليني اقولك اول مره خفت منها فيها يوم ما جابوا الشيخ وسمعت صوتها الغريب، سمعتها بتقول انها هتقتلنا كلنا. صدقني قالت كده، انا ما بكذبش. الشيخ قال ان معمول لها حاجات سفليه كتير، وان برضه لازم ناخد الدبدوب ده منها. مش هقدر انسى صراخها ومش هقدر انسى صوتها العالي لحد دلوقتي. فضلت في اوضتها ما بتخرجش ولا بتاكل، كانت بس في اليوم اللي قرر والدي انه يرجع لها الدبدوب الارنب ده تاني، رجعت تاني تسمع في التسجيل بتاعها. بس ماتت بعدها بيهم، ماتت وروحها فضلت معانا وبتطاردنا. حتى موت والدي ووالدتي ما كانش طبيعي، صحيت الصبح لقيتهم ميتين في سرايرهم. تفتكر ده بدون اي سبب؟ اللي حصل ده بيسبب لي ازمه نفسيه كبيره، خلاني وحيد اكتر من انطوائي. كنت بشوفها على فترات وكنت بسمع صوتها على فترات، كنت بحس بوجودها على فترات لحد ما اختفت تماما وقفلت اوضتها خالص. وبعدها ظهرت ليلى في حياتي، واول ما دخلت ليلى في الشقه قالت لي مين دي يا ابراهيم؟ كنت ساكت ساكت وما بتكلمش. ازاي ظهرت؟ ازاي ظهرت تاني؟ وازاي ليلى شايفاها؟ وما كنتش عارف اقول لليلى ايه. فكرت اقولها انت بتتكلمي عن مين، بس خفت، خفت من نظره روان فقلت الحقيقه. صدقني انا خايف ارجع البيت. خلص كلامه وقررت اني لازم اروح البيت اتاكد بنفسي، خصوصا اني عمري ما بصدق في الكلام ده. ركبت عربيتي وطلعنا على بيته. الغريب ان اهل المنطقه عارفين ان البيت ده مش مظبوط ومسلمين بالاحداث دي. فتح لي الباب وهو بيفتح النور لمحت دبدوب ارنب لبني محطوط قدام غرفه، فقلت له يفتح الباب بتاع الاوضه دي. فضل يترجاني اني ما اعملش كده، بس انا صممت وفعلا فتح الباب وما لقيتش اي حاجه. ضحكت وقررت اطلع اشوف الباب اللي اتكسر على السيده ليلى علشان الاقيه سليم زي ما هو. فتعصبت جدا وانا بقول له استاذ ابراهيم انا عايز اعرف بجد ايه اللي حصل في البيت ده. ولسه بخلص الجمله لقيت صوت تسجيل تحت اشتغل وخطوات طالعه على السلم. ابراهيم كان بيترعش بطريقه جنونيه وهو بيبص على السلم، وفي صوت بيقول انت ازاي تجيب حد البيت من غير ما تستاذن مني. القصة اللي بعد كده بتقول الرعب كلمة مملة خلقناها في عقولنا من واحنا صغيرين علشان تسبب لنا الخوف. أهلنا أبدعوا في إنهم يرسخوا الفكرة دي في عقولنا علشان نخاف. لو مش هتنام هيجولك، هيسحبوك من إيديك وياخدوك، لو مكلتش هيجيلك الغول. كلها أفكار اتقالت لنا واحنا صغيرين علشان ترسخ فكرة الخوف، علشان تفكر فيهم، علشان تفكر في المجهول. بس لو كنت بعقلك في الفترة دي كنت هتضحك. خلينا نتفق انهم موجودين، ممكن جدا يكونوا قاعدين جنبك وانا بكتب دلوقتي، ممكن يكونوا وراك، بس مش هيأذوك، مش هيأذوك الا لو انت دخلت العالم بتاعهم، دخلت بقصد او من غير قصد، دي مش بتاعتهم، دي بتاعتك انت. قبل ما احكي لك قصتي خليني اقول لك اني طول عمري بخاف، بخاف من المجهول، واظن خوفي ده كان اشاره على كل اللي هشوفه في حياتي. من ساعه ما اتولدت وانا ساكن في عماره كبيره ما فيهاش حد غيرنا، بيقولوا انها كانت بتاعه جدي وانه كان من اعيان البلد وساب ورثه كله لابويا وعمتي. عمتي اللي ما افتكرش اني شفتها كتير، افتكر ملامحها بس من وانا طفل، كانت ساكنه في الدور اللي تحتينا هي وجوزها. بس مره واحده اتقطعت اخبارهم، كمان ابويا ما بقاش يجيب سيرتها. انا فاكر اخر مره شفتها خبطت على الباب في وقت متاخر وقالت لابويا: ارجوك يا وائل ساعدني، انا غلطت بس ساعدني. ساعتها دخلوني اوضتي وفضل هو وامي يتكلموا معاها لحد ما خرجت من شقتنا وهي بتعيط. من ساعتها ما شفتهاش تاني ولا حتى اتذكر اسمها في اي مناسبه. بس الشيء اللي كنت دايما بسال عنه ومحدش بيرد عليا هي الاصوات اللي بسمعها من شقتها اللي تحتينا. الاصوات دي كنت دايما بسمعها من وانا طفل صغير، وانا رايح المدرسه، وانا نازل العب، وانا بجيب اي طلبات، ولما اسال محدش يجاوبني، او كانوا بيتعمدوا انهم ما يقولوش لطفل اجابات مقنعه. كبرت وكبر معايا غموض شقه عمتي واصواتها الغريبه. احيانا الاصوات دي بتخوفني، واحيانا كمان بشوف خيال لطفل، مش طفل صغير، طفل طوله تقريبا 140 سنتي. الخيال ده بيكون قدام الشقة، ولما بنزل بيختفي. لما بكون في الدور بتاعها الأصوات بتزيد، وكمان بحس ببرد غريب. الأمر ده كان دايما مصدر خوف ليا، وبعد وفاة أبويا الموضوع اتطور أكتر. الأصوات بدأت تزيد، بقيت أسمعها وأنا في شقتي، وكمان وأنا نازل بقيت ألاحظ الخيال بتاع الطفل ده على طول. وأمي كانت دايما رافضة تحكيلي، وكانت عايزاني بأي طريقة أبيع العمارة. خوفي ابتدى يزيد، وكأنها إشارة بتقولي إن ابتدى العد التنازلي لكل الأحداث اللي أنا مش قدها. أمي تعبت ونقلتها المستشفى، وهي تعبانة وفي عز مرضها كانت مصممة بشكل غريب إني ما باتش لوحدي في العمارة، ولكن الدكاترة منعوا انها تخرج من المستشفى، وفضلت توصيني اني ما باتش لوحدي، واني اجيب اي زميل او صاحب يبات معايا، وما حاولش اقرب لشقة عمتي في الدور التاني. ابتدت الامور تاخد منعطف تاني، منعطف مرعب وفضولي، وكأنها مخبية عليا سر. خليني اكد عليك تاني، انا شخص جبان وبخاف بسرعة، واضعف من اني اواجه الاصوات دي ايا كان مصدرها. وبكلامها خلتني خايف اخش العمارة اللي تربيت فيها عمري كله، وعلشان كده اتصلت بصاحب ليا يبات معايا، وفعلا جه. استنيته على اول الشارع علشان اطلع معاه، واحنا طالعين في الدور التاني في خبط ابتدى يدق على باب شقة عمتي، وكان الخبط من جوه. اتكلم وقال لي: هي العمارة دي مش بتاعتكو يا احمد، ولا انتوا سكنتوا حد؟ كنت خايف، أنا أول مرة أسمع خبط من جوه. أيوة أنا واخد على الأصوات، بس صوت الخبط المرة دي جديد عليا. كنت ببص على الباب وشايف الخيال واقف جوه. اتكلمت وأنا مركز على الباب وبقول له: يلا بينا نطلع. بس هو حس إن أنا مخبي عليه حاجة، وراح قايل لي: لا مش هطلع، في إيه؟ وإيه حكاية الشقة دي؟ أنا عارف إني من شكلي أبان إني مخبي سر كبير، بس مش أنا اللي مخبي السر، ده أبويا وأمي. أنا كل اللي أعرفه إن في أصوات. بصيت له وأنا بقول له كل اللي أنا أعرفه، فلقيته بيقول لي: طب مادام ما تعرفش ما تيجي نشوف في إيه. كان نفسي من زمان أشوف في إيه جوه، كان نفسي أعرف إيه اللي بيحصل، كان نفسي بس حد يشجعني، حد يقولي أنا معاك. ودي أعز صحابي بيقولي أنا معاك، وكمان هو أشجع مني، علشان كده خليته يكسر الباب وما منعتش. البيت كان ريحته قذرة جدا، ريحة البيت ما تطقش، خيوط العنكبوت والأتربة في كل مكان. كنت بستكشف البيت بعيني أما صاحبي كان عمال يتجول بين الغرف، ومرة واحدة سمعت منه صرخة وهو في أوضة جوه. جريت عليه، حسيت إن هتجيلي سكتة قلبية حالا. كانت الأوضة فيها كرسيين، واحد شمال والتاني يمينه، قدامهم ترابيزة. كانت قاعدة على كرسي منهم، إيديها الشمال مربوطة بسلاسل حديد، وإيديها اليمين مفكوكة، لابسة أبيض وشعرها كله أبيض، وشها عليه تجاعيد وتراب كتير. وعلى الترابيزة كان في فاكهة وكأنها لسه مقطوفة من الشجر. بصت لي وقالت لي: انت احمد ابن وائل اخويا صح؟ كان جسمي بيتنفض ورجلي متثبتة في الارض مش قادر اتحرك من الخوف، تقريبا نسيت كنت بجري زمان ازاي. اتكلمت تاني وقالت: انا عمتك فاطمة يا حبيبي، ممكن تروح الأوضة التانية تشوف مصطفى جوزي أخباره إيه؟ ولو إني عارفة إنه مات من زمان، سمعت صراخه من فترة وما بقاش يطلع صوت. أنا فاكر ملامح عمتي كويس، ودي شبهها جدا على كبير، يمكن التجاعيد غيرت فيها كتير، بس هي فعلا عمتي. طلبت مني إني أفكها وهتحكيلي على كل حاجة، وعملت كده فعلا، بس بسرعة رهيبة جدا شدتني من ايدي انا وصاحبي وخرجت. كانت عايزة تقفل الباب بس الباب مكسور. كانت بتصرخ وبتقول: هقفله ازاي؟ بس سابته وقالت لي انها لازم تمشي. وكانت لأول مرة زعق وقول لها انا عايز افهم كل حاجة. أخدتها بالعافية أنا وصاحبي لشقتنا، وهي على لسانها كلمة واحدة: مفيش وقت. بس برضو صممت وطلعت شقتي وقعدتها علشان تحكيلنا، وتكلمت وقالت: كان نفسي أنا ومصطفى عمك ربنا يرزقنا بمولود، بس ربك ما كانش رايد ليها، العيب كان من عندي أنا. أصعب حاجة في الدنيا إن الست تحس إنها معيوبة حتى لو الراجل ما بينش. العلاجات وكل الجلسات ما جابتش نتيجة، وسني بدأ يكبر ودخلت في 36، لحد ما واحدة زميلتي دلتني على ست مبروكة بيقولوا إنها بتقدر تداوي أي علة. رحت لها أنا وصاحبتي في ظلمة الليل، وطلبت مني حاجات غريبة، وقالت لي إن مشكلتي سهلة وبسيطة. كانت طلباتها أغرب مما تتخيل. وبعد 7 شهور بس خلفت عيل ابن 7. كان الوضع غريب قوي، مصطفى فرح وما قلتلوش على أي حاجة، بس اللي حصل كان سواد عايشة فيه لحد دلوقتي. الواد كان غريب وهو صغير، ما بيشربش لبن كتير، ما بيطلعش عياط مهما تعمل، ولما وصل لسن 2 كان بيتكلم عادي زي ما أنا بكلمك كده من غير أي تهتهة. ومش بس كده، كان كمان بيتكلم بلغة غريبة مش لغة أطفال أبدا، دي لغة حروفها تقيلة، وما كانش أبدا يحب قعدتنا، بيحب يختلي بنفسه كتير وبيقعد أكتر قدام الحمام. ما بقتش قادرة على كوابيسي، وعشان كده قلت لمصطفى: لما كانش مصدق اي كلمة انا بقولها، ومش متصور ان انا عملت كده. اللي مخليه مصدق كلامي بس هو تصرف الولد، الولد اللي بيكرهنا جدا من تصرفاته، ومعيشنا في رعب طول الوقت. قررنا نروح بيه الشيخ، بس الشيخ اول ما شافه قال لنا اطلعوا بره، اطلعوا بره، انتوا ملعونين ليوم الدين. مرضاش حتى يستقبلنا ولا يسمعنا. الواد بدأ يكبر وأزاه، ما بقاش ليه حدود، محدش من عيلتنا بدأ يشوفه لما كبر، وكأنه ما كانش بيظهر لحد غيرنا بس. استنجدت بالعيلة كلها، محدش ساعدني، حتى أبوك مرضاش. وبعد فترة لقينا نفسنا في البيت محبوسين، باب الخروج مش موجود، مهما ندور عليه ما بيظهرش. هو ظهر لنا وربطنا كل واحد في أوضة، كان بيعذبنا عذاب شديد، وبيجيب لنا أكل على الترابيزة لو احتاجناها علشان ناكل. أبوك كان عارف إن احنا جوه، قال لنا إنه ساب ورقة وحذره من فتح الباب. أنا لازم أهرب من هنا. أول ما خلصت كلامها سمعت صوت ضحكة في شقتي، كانت ضحكة من حد مش موجود، وقال بعدها خلاص خلصت الحكاية، يلا بينا على شقتنا يا ماما. فضلت تصرخ وتقول لأ، كانت ماسكة فيا زي الأطفال، وكأنها كانت شايفاه، عمالة تقول إن عينيه حمرا وكلها غضب. كنت فاكرها مجنونة وإن حكايتها مش حقيقية، بس اتسحبت من رجليها قدامي، كانت بتتشد بسرعة رهيبة وهي بتصرخ وبتسحب السجاد. باب شقتي اتفتح وهي بتتسحب وخرجت لبره، كان جسمها بيتكسر مع نزولها على السلالم بالطريقة دي. كنت متابعها لحد ما دخلت شقتها والباب اتقفل، فضلت واقف قدام الباب وانا مصدوم ومرعوب. الباب رجع سليم، وشايف حد واقف من ازاز باب الشقة بيوطي. ببص تحت لقيت ورقة بتخرج من الباب، جريت عليها مسكتها علشان الاقي فيها. انا عارف انك ما كنتش تعرف الحكاية دي، بس اديك عرفت، اوعى تدخل هنا تاني، وده مش تحذير، ده امر، ما تفتحش باب ما بيتقفلش. اول ما قريت الورقة النور طفى جوا شقتها والصراخ ابتدى يشتد. القصة اللي بعد كده بتقول: الغرفة 4 فيها مريضة نفسية اسمها علياء، ومحمد الدميري ده اسمي، طبيب لسه متخرج ومتعين جديد في مستشفى جديدة للأمراض النفسية، وأكيد مش هذكر اسمها. دايما بحلم اني ابقى حاجة في المستشفى دي ويبقى لي مكانة خاصة، خصوصا اني كنت تحت التدريب لمدة 6 شهور. كل دكتور تحت التدريب كان بيمسك حالة، ولو فشل ما بيكملش في المستشفى. طموحي خلاني اقول اني عايز امسك النزيلة في غرفة 4. في الحقيقة ما حدش اهتم، بالعكس كانوا بيضحكوا، لحد ما واحد فيهم قال: فاكرين دكتور ماجد اللي كان متعين جديد؟ وتولد ضحك والهزار، ولقيت رئيس الدور بيقدم لي التقرير وهو بيقول لي اقرأ عن الحالة كويس وابتدي شغلك من الأسبوع اللي جاي. وفعلا أخدت التقرير وروحت البيت، عملت كوباية قهوة وولعت نور الأباجورة علشان أقرأ. علياء فوزي، 34 سنة، مصابة بمرض نادر في المخ بيسبب لها تهيؤات وخيالات فريدة من نوعها. التهيؤات دي أدت إنها تقتل أمها وإخواتها التوأم اللي ما عداش عمرهم 3 أيام. أخدت نفس عميق وولعت سجارة وكملت قراية. عليها مرتبطة بلعبة محدش يقدر ياخدها منها، دمية، وموجودة من 20 سنة في المستشفى، بيصرف على علاجها والدها وما بيجيش، كان بيجي في الأول بس بعدها ما بقاش يجي نهائي. علياء ما بتتكلمش مع أي دكتور أو أي نزيل من المرضى، بس هي مش فاقدة النطق، لأنه في مرة شكينا في كده وركبنا كاميرات وكانت بتتكلم مع نفسها عادي، وفي مرة بصت للكاميرا وابتسمت والكاميرا بعدها ما اشتغلتش تاني. كانت بتبص في نظرات غريبة قصدها انها تخوفنا طبعا، لكن ركبنا كذا كاميرا تاني وكان برضو نفس الكلام بيحصل، الكاميرات كانت بتفصل بسبب غير معلوم. لازم تعرف وانت بتمسك حالة علياء حبة قواعد. اول قاعدة، اوعى تاخد منها الدمية مهما حصل، وده بسبب عصبيتها المفرطة. حاولنا اكتر من مرة لكن ما كناش بنسلم من صراخها. تاني قاعدة، اوعى انك تبقى لحوح في انك تخرج منها الكلام، علشان ممكن جدا تهجم عليك. تالت قاعدة، مش هقولها، هتكتشفها لوحدك. وكان مكتوب في الاخر، دكتور محمد الدميري، انت طلبت الحالة دي علشان تثبت نفسك، قدامك 6 شهور، لو الحالة دي ما حصلش فيها اي جديد للأسف مش هتقدر تكمل معانا في المستشفى، تحياتي. ده كان ملخص التقرير مع ورقة ملاحظات رئيس الدور. ما كدبش عليكم، حسيت ان انا دبست نفسي. مفيش في التقرير سبب تواجد ليه قتلت امها او اختها، وده علاقته ايه بالدمية، والاهم مش مكتوب ليه ابوها ما بقاش يزورها. طب لو كارهها بيصرف على علاجها ليه؟ وليه الكاميرات بتفصل؟ مش معقولة هي هتفصلها من السيستم يعني. غموض في غموض، ويدوبك الاقي لغز اخش في التاني. بس انا محمد الدميري الاول على دفعتي، مش حالة هي اللي هتعجزني، يمكن غرور او ثقة زايدة مش عارف، بس سميها زي ما انت شايف. انا كنت واثق من نفسي. كان قدامي اسبوع قبل ما اخش غرفة علياء، وعلشان كده قلت احاول احل حبة الغاز قبل ما ادخل. ودخلت المستشفى وقررت اني اخش على الادارة على طول واجيب نمرة والد علياء. مخدتش وقت فعلا، جبتها واتصلت بيه، بس كان بيتصرف بطريقة غريبة جدا، ولما قفل السكة في وشي وهو بيقول لي فلوسها بتوصل لكم قبل ما السنة تخلص، اعتقد مفيش اي سبب انك تتصل بيا. حقيقي ما فهمتش اي حاجة، ازاي اب كاره بنته بالشكل ده يصرف سنويا ما لا يقل عن 40,000 جنيه على تواجد بنته في واحدة من اكبر المستشفيات في مصر؟ في حاجة غلط، في نقطة مش وصلالي. لو كارهها علشان قتلت مراته وأولاده مش هيدفع المبلغ ده فيها. ما سكتش لما خدت البيانات بتاعته وطلعت على بيته، سألت على العمارة وفين على ما وصلت للشقة وخبطت وفتح لي فعلا. لما عارف ان الدكتور المعالج اتبدلت الابتسامة اللي ظهرت على وشه لغضب شديد جدا، وقال لي عايز ايه؟ قلت له ما عايز اشرب شاي مع حضرتك لو ينفع. دخلني فعلا وقعدنا، وزي ما توقعت ما حكاليش اي حاجة. كان تبريره الوحيد انه قدام ربنا ما بقاش جبت بنته وما صرفتش عليها، وانا ما اقتنعتش لاسباب كتير. اولا والد علياء الخمرة مش مفارقة ايده، وكمان في قمصان نوم لبنات في البيت، بالاضافة انه ما اتجوزش تاني وما فيش ابناء تانيين، فعاطفة الابوة والخوف من ربنا مش موجودة تقريبا. ولما هو حس بكل ده في وشي لقيته قام وقال لي دكتور محمد المقابلة انتهت. ابتسمت ومشيت وانا يائس مش عارف اوصل لحاجة، وخلص الاسبوع وكنت داخل لعلياء. علياء بنت جميلة جدا، قاعدة في شرفة الغرفة بتاعت المستشفى طول الوقت، قاعدة على كرسي متحرك ما بتتحركش، ما بتتكلمش مع اي حد. فضلت احاول اعرفها على نفسي وهي مش مهتمة، ومرة واحدة بصت لي وقالت لي ممكن تطلع برا. قلت لها ليه؟ فعادت الجملة تاني، ممكن تطلع برا. كل ما اقول كلمة صوتها يعلى، لحد ما قالت لي بعلو صوتها ممكن تطلع برا. طلعت لان مكتوب في التقرير بلاش اكون لحوح، وكمان دي من الاساسيات في الطب النفسي ان المريض يتكلم وقت ما هو يبقى عايز. خرجت ومر اسبوع والتاني، شهر والتاني، وتبقى شهرين بس من 6 شهور، وهي كل اللي بتقوله في كل جلسة ممكن تطلع برا. بقيت مسخرة في المستشفى كلها، وخلاص كله عارف اني هفشل. وهنا بس قررت ان كده كفاية، لازم أخالف شيء من القواعد دي. قررت إني مش هبقى لحوح، بس في ملاحظة تانية. اوعى تاخد الدمية. استغلت إن علياء كانت نايمة ودخلت أخدت الدمية، اديتها لأمي وقلت لها خليها معاك لحد ما احتاجها. ساعتها ضحكت وقالت لي انت رجعت طفل تاني، فقلت لها خليها مع سميرة هي بتحب العرايس. تليفوني كان بيرن كتير من المستشفى، وكنت واثق ان هما دكاترة النبطشية بتاعت بالليل. كنتش عايز ارد علشان عارف هيقولوا ايه، علياء بتصرخ بهستيريا اكيد. ورحت بعد 6 ايام على زعيق رئيس القسم وهو بيقول لي انت اخدت الدمية؟ عامل النظافة بيقول انك دخلت بالليل. انا كنت ممكن اقول له لا، محدش شافني وانا مش معايا اي حاجة ومفيش كاميرا في الغرفة تثبت ان انا اخدت حاجة، بس انا مش عايز ابقى كذاب. انا اخدتها علشان اراقب تصرفاتها، وهو اسبوع وهرجعها تاني. طريقة علاجي هتبين ايه علاقة ارتباطها بالدمية دي. بقالي 4 شهور ملتزم بالقواعد ومش واصل لحاجة، وقدامي 2 شهر بس. قلت له خليني امشي بطريقتي انا. رد وقالي وهو بيدخن سيجارته، انا ممكن افصلك دلوقتي على مخالفة الاوامر. ما تقدرش تفصلني لسببين. السبب الاول انك مش مقعد علياء في المستشفى انت ورئيسك حبا فيها. 40,000 جنيه سنويا من الهوا بيجوا تحت رجليك، في حين ان مجموع 10 غرف كاملة في السنة ما بيجيبش الرقم ده. تاني سبب ان انا معايا الدمية. انا واثق ان انا احتمال كبير افشل، بس خليك معايا لمدة 1 اسبوع بس. وهنا رن تليفوني على مكالمة عمري ما كنت اتوقعها. كان والد علياء. حطت الموبايل في وش رئيس الدور وقلت له ممكن اشتغل؟ سابني وهو بيعض على شفايفه، وانا رديت على التليفون. ايوه استاذ فوز، ازيك؟ في حد اخذ الدمية من علياء صح؟ حضرتك عرفت منين؟ فضل يصرخ ويزعق وانا هادي وبقول له ان الكلام ده مش هيجيب نتيجة. طلبت قبله في كافيه قريب من وسط البلد، وبالفعل جه. كان بيحرق سجاير كتير وهو بيقول لي انت اخدت الدمية ليه؟ وانت عرفت منين؟ انا اعرف اللي انت ما تعرفوش. علياء مش مريضة نفسية، رجع لها الدمية وانا اوعدك ان انا احكي لك على كل حاجة، بس انت توعدني انك عمرك ما هتخرج حاجة من اللي هقولهولك ده. بص يا استاذ فوزي، انا تقريبا هترفض من المستشفى وانت جايبني وعارف انك هتحكي. انت مش جايبني هنا علشان تقدم وعود، فتفضل احكي وانا سامع واوعدك اني مش هطلع السر ده لحد. بدأ كلامه وهو بيقول علياء دي مش بنتي، ام علياء اكبر مني ب10 سنين، كانت غنية جدا وانا كنت شغال عندها في الشركة. كنت بحب واحدة في الشركة بس سابتني من بعد ما عملنا تشيك اب على جسمنا وعرفت ان انا مش هعرف اخلف. كان حلمي اخلف، لاني عمري ما حلمت ان ابقى غني، لاني مش هعرف. وهنا قررت اعيش حياتي، حياتي ليا انا بس. وقررت اثبت نفسي في الشركة لحد ما بقيت سكرتير رئيسة مجلس الإدارة، وهي فاطمة أم علياء. كنت شاب وسيم وقدرت بكم كلمة في حدود الشغل إني أقرب منها. أما هي فكانت شمال. أيوة زي ما بقولك كده. في يوم دخلت لي المكتب وكانت بتعيط وهي بتقولي إنها حامل، وإن اللي وعدها بالجواز اتخلى عنها وما تقدرش تسقط البيبي علشان خطر على حياتها، وإن اللي عمل كده هرب ولو أبوها عارف هياخد منها الشركة. وهنا جات لي فرصة عمري ما كنت أحلم بيها. عرضت عليها الجواز وإن ابنها اللي جاي هعتبره ابني. فرحت بكلامي. هتقولي إزاي عشت معاها 14 سنة؟ تخيل إن أنا حبيتها؟ أيوة حبيتها، واعتبرت علياء بنتي. ومع الوقت حبي ليها قل. كنت مسافر برا ولما رجعت قالت لي انها حامل. قلت لها السر اللي انا مخبيه، قلت لها انا عقيم انت ازاي تعملي كده. ولما تشنكت وتعصبت ضحكت ضحكه مستفزه وقالت لي ما انا عارفه، هو انا حامل منك؟ اوعى تكون افتكرت انك ابو علياء. ابوها الحقيقي رجع وهيجي يتجوزني والبنت هترجع لابوها. حسيت ان كل حاجه هتضيع، حقيقي خفت هبقى مشرد، لا فلوس ولا عيال. فكرت أقتلها، أسمها، أخنقها، بس ما قدرتش، وحسيت إن كلها أيام وهمشي برا البيت، أو لو عانيت هتقتل. دقيقتي طلقة وخلصت، وهيجي اللي مسافر ياخد كل حاجة على الجاهز. فكرت إزاي أخلص منها من غير ما ألبس في أي حوار. كنت أعرف مستحضر روحاني عمل لي سحر على دمية، وقال لي إن لازم صاحبة الدمية تفضل معاها أسبوع، هتندمج روحها معاها. حذرني، قال لي اوعى علياء تسيب الدمية خلال الأسبوع ده. أخدت الدمية في عيد ميلاد علياء وديتها لها. كنت خايف لما الدمية سألت علياء انت مين. ساعتها علياء ردت عليها وأصحابها وقعدوا يضحكوا، وقالت لها أنا علياء وانت مين. الدمية كانت بترد غريبة ونظرتها أغرب وبتسألها أسئلة أغرب، بس مع صوتها بالليل بتتكلم معاها. كنت أنا نفسي خايف. فاطمة بعدها ولدت توأم بعد 4 أيام. طول الأسبوع ده علياء ما بتقربش من الدمية. بعد أسبوع رجعت البيت من الشغل، ولقيت فاطمة ماسكة علياء، ولقيت الشغالة مقتولة وعلياء بتتنفض. ضحكت في سري وأنا عارف إيه اللي بيحصل، وعملت نفسي خارج علشان ما نتفضحش. بس خرجت من هنا وشغلت كل الكاميرات بتاعت البيت من هنا، وقفلت عليهم بالمفتاح. تاني يوم لقيتهم كلهم ميتين، وباين على الكاميرات إن علياء بتقتلهم. وبفضل الدمية بقيت صاحب الشركات كلها. بس من ساعة ما الدمية اتاخدت من علياء بقيت أسمع صوت فاطمة في كل مكان وصراخ الطفلين. بلع ريقه وكمل وقال لي هتصدقني لو قلتلك إن فاطمة قاعدة على الترابيزة اللي جنبي؟ بصيت ما لقيتش حد. عرض عليا 5 مليون دولار مقابل إني أرجع الدمية لعلياء. سبته وأنا شارد الذهن. رجعت البيت بفكر في الشيك اللي في إيدي، وبفتح باب الشقة علشان ألاقي أختي سمير ماسكة الدمية وهي وأمي مذبوحين. الدمية قعدت في بيتي 7 أيام. علياء ماتت، والد علياء لقوه منتحر، سميرة ماسكة الدمية، وأمي وأختي مذبوحين. الغرفة 4 دلوقتي فيها أختي. مش هقدر أقول لحد على سر الدمية. الدمية لو حد أخدها من سميرة أختي هفضل أشوف أمي وأختي اللي ماتوا، وأكيد هموت. أنا شغال دلوقتي في المستشفى لسبب واحد، علشان أتابع أختي سميرة، عشان ما يجيش دكتور متهور يعمل اللي أنا عملته. بكده يكون انتهى الملف. أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش التارجت بتاع الشهر ده اللي هو 10,000 مشترك. احنا وصلنا تقريبا 2,000 منهم، ففضلنا 8,000. أتمنى نوصل 80,000 الشهر ده. اعمل اشتراك لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وياريت تشارك القصة لو عجبتك. وبس كده، شكرا جدا، تصبحوا على خير.